وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. لمكان الاقتداء، إذا لم يسجد القارئ لا تسجد. نعم. وقد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يسجدوا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه أمر تميما رحمة الله عليه قال له اسجد حتى نسجد معك، فدل على أن سجودك إذا كنت مستمعا متوقف على سجود القارئ، ولذلك قالوا لا يسجد المستمع دون أن يسجد القارئ. نعم. وهو 14 سجدة، وهو 14 سجدة، أي سجود التلاوة. أولها سجدة الأعراف، ثم تليها سجدة الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم في الحج السجدتان، ثم الفرقان، ثم النمل، ثم السجدة، ثم سجدة حاميم، السجدة فصلت، ويليها سجدة النجم، ثم الانشقاق، ثم العلق. هذه 14 سجدة. مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وطائفة من السلف أنها كلها من عزائم السجود، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يسجد في المفصل كما هو مذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال إنه لا يسجد في المفصل، واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل بعد الهجرة، ولكنه حديث منكر كما بين العلماء رحمة الله عليهم، منهم الحافظ بن عبد البر بين أنه حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في المفصل، سجد عليه الصلاة والسلام في المفصل، وعلى هذا يشرع السجود في المفصل ولا حرج على الإنسان، وتكون السجدات 14 سجدة. واختلف في سجدتي الحج، الأولى منهما عزيمة، والثانية منهما اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه فيها خلاف. فماذا طائفة الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يقولون بالسجود فيها، وفيها حديث يدل على صحة القول بالسجود فيها، ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سجدة صاد فالصحيح أنها ليست من عزائم السجود، وجاء فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست بعزيمة، إنما كانت توبة من نبي من أنبياء الله، ويكون الاقتداء به على سبيل الاستنام العام بهدي الأنبياء. ولذلك قال ابن عباس لما قيل له في سجدة صاد قرأ قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجد نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فنحن نسجد من باب الاستنان العام، لكنها ليست من عزائم السجود. والفرق بين قولنا إنها تسجد من باب الاستنان العام وبين كونها من عزائم السجود أنه لو سجد الإمام بها في الصلاة لا تتابعه، لأنها ليست من عزائم السجود فتكون فعلا زائدا، وبناء على ذلك لا يسجد وراء الإمام إذا سجدها، هذا إذا كان الإنسان لا يراها. أما إذا كان يراها من عزائم السجود كما هو مذهب بعض السلف رحمة الله عليهم، فحينئذ لا حرج أن يسجد وراء الإمام إذا سجدها. نعم. في الحج منها اثنتان، في الحج منها اثنتان، أشار إلى الخلاف رحمة الله عليه، أي أنه يرى القول الذي يقول بالسجدة الثانية من الحج وهي التي تكون في آخر سورة الحج، أما الأولى منهما فيكاد يكون بالاتفاق على أنها من عزائم السجود. نعم. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كبر للسجود، وفي حديث أبي داود أيضا ما يؤكد ذلك حينما سجد عليه الصلاة والسلام يكبر للسجود ورفعه من السجود. نعم. ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يجلس ثم يسلم ولا يتشهد في جلوسه. وهل يقوم ويسجد أو يسجد وهو جالس، أيهما أفضل، أن تقف وتخر في سجودك أم الأفضل أن تسجد وأنت جالس؟ وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إن قام وخر ساجدا فهو أفضل، كما اختاره بعض العلماء من الحنابلة والحنفية رحمة الله عليهم أن الأفضل في سجود التلاوة أن تقوم ثم تخر ساجدا، لأن الله أثنى على من خر ساجدا ويخرون للأذقان سجدا. فالخرور قالوا من أعلى إلى أسفل، فإذا وقف كان هذا أبلغ، أولا فيه تكلف الفعل ووجود المشقة أكثر مما لو سجد وهو جالس، ثم إنه مطابق لوصف الآية. وقال بعض العلماء لا فضيلة في القيام، وإنما يجلس ويسجد وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه تكلف القيام، وهذا القول الثاني فيه قوة وجاهد، قصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه قام ثم خر ساجدا، لكن لو خر الإنسان وسجد لا حرج عليه ولا بأس. نعم. ويكره للإمام قراءة السجدة في صلاة سر وسجوده فيها، لأنه إذا قرأ مثلا صلاة الظهر صلاة سر، هذه من آداب الإمامة، ولذلك ينبغي للإمام أن يكون ملما بفقه الإمامة. من فقه الإمامة ذكروا هذه المسألة ومسألة ثانية في سجود التلاوة، وهي أن يكون ركوعه أن يقرأ آية السجدة وتكون في آخر قراءته كما في سورة العلق، فحينئذ قالوا إذا كان لا يرغب في السجود ولا يريد أن يسجد فليقرأ بعد فراغه من آخر السورة آيات أو سورة حتى ينبه من وراءه أنه لا يريد السجود، لأنه لو كبر راكعا في هذه الحالة سيخر الناس سجدا، وحينئذ يحصل الاختلال لصلاة الناس. فعدوا من فقه الإمام أن يتفطن لمثل هذا، أن لا يركع عند آية سجدة، لأنه إذا ركع لبس على الناس خاصة في الفريضة فإن الأمر أشد، فتجد هذا قائما وهذا راكعا وهذا ساجدا، لأن الناس يلتبس عليهم الأمر. ولذلك قالوا لا يسجد، لا يقرأ آية السجدة عند الركوع إلا إذا كان يريد أن يسجد، فحينئذ يقرأها. ومن ذلك أن يقرأ السجدة في السرية، فكره بعض العلماء أن يقرأها، ولكن ورد ما يدل على مشروعية قراءتها في السرية وسجوده فيها، وعلى هذا لا حرج أن يفعل ذلك. لكن يقول بعض العلماء لو أنه رفع صوته قليلا بآية السجدة قبل أن يسجد في السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السريات في الصلاة السرية يرفع صوته أحيانا يسمع بالآية، قالوا فإذا ثبت التسميع بالآية وهو مشروع فليفعل ذلك قبل السجود حتى ينبه الناس أنه يريد أن يسجد. وإنما كره من كره من العلماء أن يقرأ آية السجدة في السرية، قالوا لأنه إذا ترك السجود ترك السنة، وإن سجد ظن الناس أنه وهم، فبدل أن يركع سجد فيلتبس على الناس فعله، ولذلك قالوا لا يقرأ في الصلاة السرية السجدة. والصحيح أنه لا حرج عليه أن يقرأ لثبوت ما يدل على مشروعية ذلك، والأصل العام يقتضيه. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، يلزمه متابعته على الأصل. في حديث أنس بن مالك في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، فأمر المأموم بمتابعة إمامه، ولذلك يلزم المأموم في الأصل بمتابعة الإمام. وسيأتي إن شاء الله الكلام على المتابعة وأحكام الاقتداء في باب صلاة الجماعة بعد هذا الباب. معا. ويستحب سجود الشكر عند تسدد النعم واندفاع النقم، ويستحب سجود الشكر، وهو مذهب طائفة من السلف رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، قالوا إنه يستحب للمسلم إن أصابته نعمة أن يسجد شاكرا لله عز وجل، لأن داود عليه السلام أناب إلى ربه فخر راكعا وأناب حينما تاب الله عز وجل عليه. فقالوا يستحب للإنسان إذا نزلت به النعمة أو اندفعت عنه الشدة والنقمة أن يسجد لله عز وجل شكرا ويستقبل القبلة ويسجد. وسجود الشكر كسجود التلاوة، لكن خفف بعض العلماء في الطهارة له، قالوا إنه لو سجد على غير طهارة صح منه السجود ولا حرج عليه. يكون في موضعين: حصول النعم كأن يأتي خبر سار بحصول خير، فيكون أول ما تستقبل الخبر أن تشكر الله عز وجل، وقد تأذن الله بالزيادة لمن شكر. واندفاع النقم كزوال بلية أو مصيبة عامة كانت أو خاصة، عامة كانت أو خاصة، فلو بلغوا أن كربة فرجت عن المسلمين أو ضائقة زالت عنهم سد شاكرا لله عز وجل. وهكذا إذا بلغه نعمة أصابت إخوانه المسلمين خر ساجدا شاكرا لله عز وجل، كل ذلك مما هو مشروع ولا حرج عن المكلف في فعله. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، هذه مسألة العذر بالجهل، قالوا إنه يعذر إذا كان جاهلا ويعذر إذا كان ناسيا، والسبب في ذلك أن الله عز وجل رفع المؤاخذة على الناس، فقال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال في الحديث الصحيح قد فعلت، أي أني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم، فقالوا إذا كان الإنسان جاهلا بالحكم عذر، لحديث معاوية رضي الله عنه في الرجل الذي تكلم في الصلاة فقال وافق لأمياه، وكذلك أيضا إذا كان ناسيا فتابعه فيها فإنها زيادة، زيادة فعل، فحينئذ يقولون إنه لا تبطل صلاته لمكان الجهل والنسيان، هذا العذر لمكان الجهل والنسيان. نعم. ما أدري هذا الدرس سيكون آخر الدروس بالنسبة لما قبل الحج، ويمكن نبتدئ، ما أدري والله، يعني وإن كنت أعلم أنكم لا ترضون بهذا، لكن احتمال أن نبدأ أول العطلة، ما أدري حقيقة عندي بعض الظروف، وإلا كان ودي أن نبدأ من بعد الحج مباشرة، لكن إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل سنبدأ من بعد انتهاء الاختبارات، ويتوقف درس جدة ودرس مكة، يعني بالنسبة لدرس جدة سيتوقف غدا، لا يكون هناك درس نظرا لوجود دورة في المسجد، وسيكون يعني كل الدرسين متوقفين إلى بداية العطلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله العظيم أن يعظم أجرنا في هذا الابتلاء، وإن شاء الله أن يكتب لقاءنا على خير، ويعني أرجو أن تعذروني في هذا أنني الأمر يعني ظروف خارجة عنه، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستعوض إذا يسر الله في العطلة، وأعان لعل الله أن يكون أكثر من يوم إذا يسر الله عز وجل إن شاء الله. درس غدا هنا يعني في نفس الزاد، تأخذونه في الزاد، ها عندكم استعداد؟ إذن خلاص على بركة الله نعوضكم إن شاء الله عن درس الذي يكون إن شاء الله درس غدا، سيكون في أوقات النهي، وتكون أسئلة عن الحج يعني، أو نتكلم عن بعض أحكام الحج، أيهم تحبون أن يكون الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالحج، ولو نخص ببعض مباحث الحج، لو في محظورات الإحرام، أو مثلا في المواقيت وأحكام المواقيت، ما رأيكم، تريدون في الدرس ولا تريدونه؟ طيب نجمع بين الدرس وبين أن يكون درس عن الحج إن شاء الله بإذن الله. إذا إن شاء الله غدا على بعد صلاة المغرب سيكون هناك. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجزئ ركعتي الطواف عن ركعتي الإشراق أو عن الضحى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة مذهب طائفة من العلماء على أنه يحصل الاندراج في مثل هذا، ولكن أظن الأمر يعني تقف المسألة كلها على ركعتين، يا أخي اركع لطوافك واركع لإشراق، يعني خير كثير ونعمة عظيمة. أما بالنسبة للإشراق لا يحصل هذا، لأن يعني الإشراق كما هو معلوم يصلي ركعتين، ومعنى ذلك أن يتصل بجلوسه، فإذا فصل بالطواف فصل بأمر أجنبي عن الذي من أجله قصد الركعة أو قصد وجود السجدتين التي هي ركعتا الإشراق، وعلى هذا لا يحصل الاندراج. فالذي يظهر أن الإنسان يركع ركعتي الإشراق أولا، ثم بعد ذلك يطوف، ثم يصلي ركعتي الطواف على الأصل المعروف الذي وردت به السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ: إذا قام الإمام من سجود التلاوة فهل يركع أم لا بد أن يقرأ ما تيسر؟ أثابكم الله. ذكر بعض العلماء أنه يستحب له أن يقرأ حتى لا يكون هناك وصل بين السجود وبين الركوع، ولا يحفظ في هذا أصل، إنما استحبه بعض العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة إذا لم يحصل انشراح الصدر من أول مرة؟ أثابكم. لا يشرع هذا، هذا من الحدث والبدعة، تكرار صلاة الاستخارة أو سؤال الغير أن يصليها أو ادعاء أنه يرى في النوم ما يسر وما يزعج، كل هذا من البدع. صلاة الاستخارة إنزال للأمر بباب الله جل وعلا الذي تنزل به الأمور، وبه تتيسر الأمور، ويستفتح المغلق، ويزال الهم والغم، فلذلك إذا صليت هاتين الركعتين فحسبك، وخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك والحدث، ولا تلقى الله عز وجل وقد زدت في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلي ركعتين فليركع ركعتين من غير الفريضة، فلا تزل على هذا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكن لك في ذلك الخير والفلاح والصلاح والنجاح. أما تكرار الاستخارة وتعلق القلب كل ذلك مما لا أصل له، فإن أصابك الهم فأكثر من ذكر الله عز وجل حتى يأتيك الفرج من الله، فإنك إن صليت هاتين الركعتين فقد قضي الأمر وفرغ من الأمر، فإن وجدت هما وعيق بينك وبين الأمر بهذا الهم فاعلم أنه صرف من الله صرفك الله به عن هذا الأمر بالهم، وإن حصل انشراح ولو بعد حين فهو خيرة الله عز وجل، فيكون ما سبقك من الهم نفث من الشيطان نفثه في قلبك فعوضك الله به تيسر الأمر. وقد يسلط الله على المستخير هما بمجرد انتهائه من الاستخارة، ثم يبقى اليوم واليومين والأسبوع والشهر والشهرين والثلاثة، ثم يجد الانشراح لحكمة من الله، يعلم أنه لو فعل هذا الأمر خلال هذه الأيام لا يكون له خيرا. ولذلك أنزل الأمر بالله عز وجل، ولا تنتظر شيئا غير أن يأتيك الفرج بإذن الله عز وجل. أما أن ينتظر الإنسان رؤيا في المنام أو يأمر غيره أن يصلي له ويكثر الاستخارة ويقول ما تبين لي شيء، كل هذا من حدث الناس وهو غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم اتباع ونبدو الابتداع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ جزاكم الله خيرا. هذا المحفوظ أن السجود أمر فيه باستقبال القبلة والتكبير وما ورد من صفات الصلاة يدل على أنه آخذ حكمها. أما النظر الصحيح فدال على صحة هذا القول، ووجه ذلك أن صلاة الجنازة تشتمل على القيام وتشتمل على القراءة، وهذه أركان تشابهها صلاة يشابهها سجود التلاوة فيها، فإن سجود التلاوة فيه ركن السجود والرفع من السجود مع وجود الذكر للتسبيح وسؤال الله عز وجل الخير، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه أنه كان يقول في سجود تلاوته سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين، وفي الحديث الآخر اللهم اكتب لي بها أجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود. فهذا ذكر، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، فيقوى إلحاق سجود التلاوة بصلاة الجنازة. وصلاة الجنازة قال الجمهور رحمهم الله بوجوب الوضوء فيها لحديث أبي هريرة لا صلاة بغير طهور، وبناء على ذلك إذا كانت صلاة الجنازة مع اشتمالها على هذا القيام مع التكبير الذي لا سجود فيه فإن في حكمها سجود التلاوة لأنه مشتمل على جزء الصلاة، ولا فرق بين هذا وهذا من جهة النظر الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يحفظ مرت به سجدة التلاوة فليسجد عند كل إعادة؟ أثابكم الله. إذا كان الإنسان يكرر آية السجدة فما أحلى وما أجمل وما ألذ تكرار السجود، لأنه من الذي يشرع له أن يكرر السجود غيره؟ ما يشرع لأحد أن يكرر السجود إلا بتكراره بالتلاوة، وهذا على سبيل الحفظ. ولذلك قالوا لو قرأ وسجد ثم رجع مرة ثانية يقصد تكرار السجود كان مبتدعا، لكن هذا معذور لمكان الحفظ، فما ألذه من السجود، لأنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسن، فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، هذا الأفضل والأكمل. أما لو أخذ بقول جماهير العلماء فجمهور العلماء يقولون من حفظ وكرر يجزيه السجود لأول مرة فيسجد السجدة الأولى ثم الباقي تبع، لأنه لم يقصد وقصه إنما وقع على سبيل التبع، والقاعدة أن المشقة ستجلب التيسير والأمر إذا ضاق اتسع، قالوا فيضيق عليه أنه كلما قرأ يسجد، لكن إذا كان لا مشقة عليه وكان قراءته يمكنه فيها أن يكرر السجود فلا حرج، وهو حسن وهو مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أحدث الإنسان فليخرج من المسجد ويقوم بالوضوء ثم يرجع إلى مصلاه أو يبقى حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويتوضأ ثم يصلي الركعتين؟ أثابكم الله. استحب بعض العلماء أن يبقى، إذا أحدث أن يبقى حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر حتى يصيب فضيلة جلسة يذكر الله، ثم يعذر في صلاة الركعتين لوجود الحدث فيتوضأ ويصلي ركعتيه، فتقع حينئذ بعد انتهاء جلوسه فكانت كما لو جلس ولم يحدث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إني لا أصل الأرحام بالزيارات وإنما أصلهم بالكلام معهم عبر الهاتف، فهل يعتبر قاطعا للرحم؟ أثابكم الله. اللهم اشفك. صلة الرحم من أحب الأعمال وأفضلها عند الكبير المتعال، ولذلك عظم الله شأنها ورفع الله قدرها وأمر عباده أن يتقوه فيها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام أمرهم عظيم وشأنهم كبير، وصلة الرحم منساءة في الأثر وزيادة في العمر وبسط في الرزق وتيسير للخير، وقل أن يصل عبد الرحمة إلا خرج مسرور النفس منشرح الصدر قوي العزيمة على طاعة الله عز وجل. فمن أحب الأعمال بعد توحيد الله وبر الوالدين صلة الأرحام. ودخل صلوات الله وسلامه عليه المدينة فكانت أول الكلمات التي قالها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فمن وصل الرحم وصله الله. قال في الحديث القدسي: إني أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم. فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فمن قطعه الله عز وجل فبئس والله حاله. ولذلك أخبر الله عز وجل أن من قطعها ملعون وأنه لا ينتفع بخير ولا ذكر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء: أصمهم فإذا سمعوا موعظة لا ينتفعون بها، وأعمى أبصارهم فإذا رأوا خيرا لا يهتدون إليه والعياذ بالله. ولذلك تجد بعض الناس إذا ذكرته بالله لا يتذكر، قاسي القلب وهو يتمنى أن يكون خاشعا، قد حالت الرحم بينه وبين رحمة الله عز وجل. فالرحم أمرها عظيم. وأوصيكم ونفسي وخاصة طلاب العلم أن يتقوا الله في الرحم. فكم من طالب علم يجد في قلبه الظلمة ويجد في نفسه الوحشة، وقد يبتلى ببعض الذنوب وقد يبتلى ببعض المعاصي بسبب لعنة أصابته بقطيعة الرحم. كل ما مر عليك أسبوع تسأل: متى عهدك بالرحم؟ متى عهدك بالعم؟ ومتى عهدك بالعمة؟ ومتى عهدك بالخال؟ ومتى عهدك بالخالة؟ ومتى عهدك بهذا القريب الضعيف؟ ومتى عهدك بذلك القريب المحتاج؟ وإذا وصلتهم أعظم الله أجرك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. فهذه نعمة عظيمة. ولذلك كان الناس بخير، وكنت تجد كبار السن تجد فيهم الرحمة، وتجدهم دائما يعصمون من كثير من الشرور والبلايا، لكنهم تجدهم من أوصل الناس للرحم. ولما نشأت الناشئة ونشأ الشباب اليوم بعيدون عن الأرحام، وتجد الإنسان عهده بعمه في العيد، وهذا إذا كان يأتيه في العيد، بل إنه لا يكاد يعرف عمه إلا في المناسبات، بعضهم نسأل الله السلامة والعافية، بل إن بعضهم يستحي في المناسبات أن يسلم على عمه وخاله، فتكمل له قطيعة حتى تكمل عليه لعنة الله والعياذ بالله. والله عز وجل يقطع من قطع الرحم ولو كان أقرب الناس منه، فإن قطيعة الرحم أمرها عظيم. ولقد توعد الله عز وجل من قطعها أن يقطع. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. وقد تجد الرجل صالحا لكنه قطوع للرحم من حيث لا يشعر، فهذا أمر يحتاج طالب العلم دائما أن يضع في حسبانه: متى عهده بالعم والعمة والخال والخالة والأقارب والأرحام، خاصة إذا كانوا محتاجين. وإذا وصلت الرحم وكان له حق عليك كبير سن فعظمه وأجله. دخل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقام له يجر رداء صلوات الله وسلامه، فالتزمه وقبل بين عينيه. فهذه آداب الإسلام وشعائر الإسلام، إجلال الرحم خاصة إذا كان كبير سن وكان من أهل العلم والفضل. بينك وبينه رحم ينبغي أن توصل، بل إن الرحم قد تكون من أجل المصاهرة ولو كانت في طبقة عالية. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وهي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، لأن أم إسماعيل منهم، وكذلك ماريا أم إبراهيم منهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها مع وجود الرحم. فكيف بالرحم القريب كالعم والخال؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص. وإذا دخلت على العم فقبل بين عينيه كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه ولو كان أصغر منك سنا، عظمه وأجله، فإن جعفر دون النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، ومع ذلك قبل بين عينيه لكي يرسم للأمة المنهج في صلة الرحم. وينبغي عليك مع صلة الرحم أن تعود أبنائك وبناتك وتأخذهم معك بيدك، فيا لها من نعمة عظيمة إذا نشأت أبنائك. والله ما خرجت بابنك إلى صلة عم أو عم أو خال أو خالة فغبر قدمه إلا كان لك أجر. ولن يحافظ من بعدك أو بعد موتك على صلة رحم إلا أجرتك أجر، لأنه ما عرف الرحم إلا بك. فإذا نشأت أبنائك على هذا الخير وعوتهم على صلة الرحم وجعلت فيهم حب القرابة والميل إلى القرابة، أجرك الله وعظم ثوابك وفتح لك أبواب الخير، بل يسعدك حتى في هذا الابن الذي تعوده، لأن الابن الذي ينشأ على صلة الرحم يكون في رحمة من الله عز وجل. فينبغي التواصي بهذا الأمر. ولذلك لما ذكر أبو سفيان سأل هرقل أبا سفيان بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا، يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الرحم. فكانت من الأمور الهامة التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته صلة الرحم. وينبغي دائما على طلاب العلم أن يحيوا هذا الأمر في المساجد، كلمة من بعد الصلاة تذكر فيها الناس بصلة الرحم، وكذلك الأئمة والخطباء، ولو كلمة عابرة في الشهر أو على الأقل في العام تذكر فيها بحق الرحم، حتى تنشأ الناس على التواصل والرحمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على